ولا يوكل إلا إذا كان أذن له الجهة، وما دام فيما ظهر في السؤال أنها تأذن فأرجو لا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائلة الأخت نجلاء أحمد من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم، أسأل بارك الله فيكم عن خالتي، كانت تعاني من مرض السرطان منذ 8 سنوات. في العام الماضي تبقى عليها 10 أيام لم تستطع قضاءها بسبب مرضها، واشتد عليها المرض، وجاء شهر رمضان الفائت ولم تصم ولا يوم من هذا الشهر لأن المرض قد اشتد عليها أكثر. ماتت رحمها الله في عيد الأضحى، فهل هي معفية عن صيام الشهر والعشر من رمضان الذي قبله، أم يقضى عنها؟ ومن يقضي عنها؟ هل هم أهلها وهم أحق بالقضاء لها؟ أفتونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، على كل حال الذي يظهر أن الخالة هذه رحمها الله أنها يعني ماتت وهي تعاني من هذا المرض، مرض السرطان، وأنها يعني ماتت وهي لم تتمكن من القضاء ولم يأتي وقت تستطيع فيه القضاء، فالذي يبدو لي أنه لا شيء عليها، لا قضاء ولا إطعام، لأنها بقيت مريضة وبقيت غير مستطيعة حتى توفيت رحمها الله، ولهذا لا يبدو لي أنه لا قضاء عليها ولا إطعام، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. السائلة أمة الله من الرياض تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أأثم إذا حفظت القرآن ونسيته؟ وما الطريقة الصحيحة التي أستطيع أن أثبت فيها حفظي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا شك أن حفظ القرآن نعمة، حينما يوفق الله العبد ويوفق الله الأمة إلى أن يعني تحفظ القرآن ويعينه على حفظه ويحافظ عليه، فهذا نعمة ولا شك، وإن كان ليس واجبا ولكنه نعمة ينعم الله بها على من شاء من عباده. ولهذا الله عز وجل أخبر عنا أنه اصطفاء: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهو نوع من الاصطفاء. والنسيان إذا كان نسيه من غير إهمال، إنما لضعف الذاكرة أو لكثرة العمل والأشغال الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بكسبه وعمله ومعيشته والقيام على أهله وعلى ما حوله، فهذا لا حرج إن شاء الله إذا كان ليس عن تقصير وإهمال، فهذا لا حرج. أما إذا كان فإن أهمل وهو عنده قدرة أن يحافظ فهذا هو الذي يخشى عليه. ومع هذا يعني الأخت تسألت ما هي الطريقة التي يثبت فيها، وهذا سؤال لطيف جدا أيضا. أولا مهم جدا جدا أن يضع الإنسان وقت مخصص للمراجعة، وقت هو يختاره حسب يعني ظروف عمله، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد صلاة الفجر، قد يكون. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.